يقول: فضيلة الشيخ وفقكم الله، في حق الزوجة على زوجها ذكرتم حفظكم الله من الحقوق المبيت ليلة من 4 ليال، ما معنى ليلة من 4 ليال؟ ما أظن هذا يخفى على أحد، ليلة من 4 ليال أظن هذا ما هو خافي. نعم.